يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله خاتمة: ثم إن نريد أن نضرب مثلا لمناظرة نافي بعض الصفات بذكر مثال منها ليفهم منه غيره ويعلم منه كيفية إقناع الخصم على طريق المناظرة. فنقول: نافي الاستواء مثلا يستدل على نفي حقيقته بأنه يلزمه مشابهة الحوادث، وذلك محال على الله، وما لزمه المحال فهو محال. وهذا الدليل قد يكون استثنائيا وقد يكون اقترانيا، وسنبين وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله. فنقول: إيضاح جعله استثنائيا أن الخصم يقول لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستوي على العرش. فنقول: هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل المعطل. ومن استثنائية يستثنى فيه نقيض التالي ينتج نقيض المقدم في زعمه. وقد أجمع النظار على أن قياس الشرطية المتصلة اللزومية يتوجه إليه القدح من جهة الشرطية أو الاستثنائية أو كل منهما معا. وشرطية هذه الشرطية التي استدل بها الخصم كاذبة، لأنها في هذا المثال لا تصدق إلا جزئية، لأن تاليها أخص من مقدمها، والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئيا إيجابيا كان أو سلبيا بإجماع العقلاء، وسواء كان الحكم معلقا كما في الشرطيات أو غير معلق كما في الحمليات. ولا يخفى أن الصدق والكذب في الشرطية المتصلة اللزومية إنما يتواردان على صحة الربط بين المقدم والتالي سواء كان موجودين في الخارج أو لا، فهي تكون صادقة مع كونها كاذبة الطرفين لو أزيل الربط بين المقدم والتالي، فصار كل واحد منهما بإزالة الربط قضية حملية مستقلة. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا شرطية صادقة بلا شك، مع أن أداة الربط لو أزيلت كان المقدم قضية حملية كاذبة وهي كان فيهما آلهة إلا الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وصار التالي أيضا فسدتا أي السماوات والأرض، لأن مدار الصدق في الشرطيات على صحة الربط سواء كان المقدم والتالي موجودين في الخارج أو لا كما هو معروف في محله. فظهر من هذا أن قول الخصم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث شرطية كاذبة، لأن الاستواء على العرش لا يلزم مشابهة الحوادث البتة، بل هو تعالى مستو على عرشه كما قال من غير مماثلة ولا مشابهة. لاستواء الحادث والاعتراف بهذا يلزم الخصم لاعترافه بنظيره في كونه تعالى سميعا بصيرا قادرا مريدا إلى آخره، وأنه لم يلزم من ذلك مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر وتقدر وتريد، وكلهم يعترف بأنه موجود والحوادث موجودة، ولم يلزم من ذلك المشابهة والكل من باب واحد، وإنما تصدق الشرطية المذكورة لو كانت مصورة بسور جزئي، كما لو قيل قد يكون إذا كان الشيء مستويا على حادث كان مشابها للحوادث، لأن الاستواء على المخلوق قسمان: قسم تلزمه مشابهة الحوادث وهو استواء المخلوق، وقسم لا يلزمه ذلك وهو استواء الخالق جل وعلا، لأنه لا يشابه استواء المخلوق، كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وكما أن ذاته لا تشبه ذواتهم، فالكل من باب واحد. فظهر أن الخصم جاء بشرطية كاذبة فأنتجت له الكذب المنافي لصريح القرآن، فكبرى مقدمتي قياسه وهي الشرطية كاذبة كما عرفت. ومعروف أن الشرطية هي الكبرى في الشرط والاستثنائية هي الصغرى فيه في الاصطلاح المنطقي. وأما وجه جعله اقترانيا فهو أن الخصم يقول قولكم هو مستو على عرشه لو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليها مقدمة صادفة كبرى فإن النتيجة تكون كاذبة وكبرانا صادقا. فانحصر الكذب اللازم من الكذب من كذب النتيجة في الصغرى التي هي قولكم هو مستو على عرشه وإيضاحه أنهم يقولون هو مستو على العرش وكل مستو على مخلوق عرشا كان أو غيره فهو مشابه للحوادث ينتج هو مشابه للحوادث سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. جزاك الله خير.